إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نأخذ درس اليوم، في تنبيه متعلق بالدرس الماضي، هو سؤال سأله بعض الإخوة نبهني إلى مسألة. سألوا عن ما ذكرناه في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود هوى مجافيا، قال ثم يهوي إلى السجود مجافيا يديه عن جنبه، وأن فيه مشروعية مجافاة اليدين عند الهوي إلى السجود، وأنه مرجح لقول من يرى إن السنة النزول باليدين لا بالركبتين. هؤلاء الإخوان سألوا لماذا لا نقول إن قول أبي حميد إن النبي صلى الله عليه وسلم جاف يديه عن جنبه أو هوى مجافيا أن المقصود المجافاة في السجود أثناء السجود، والمجافات في أثناء السجود معلوم أنها سنة مجمع عليها ثابتة من طرق عديدة، وأجمع الأئمة على استحباب المجافات في السجود. فهذا قلت نبهنا إلى مسألة، وهي النظر في قول أبي حميد في هذه الرواية، وهي هوى إلى السجود مجافيا، كيف هي؟ هل هي رواية واحدة لم يختلف فيها، ولا الأمر غير ذلك؟ الحقيقة أن هذه الرواية هي رواية واحدة لحديث واحد، مخرجه واحد وألفاظه متعددة، وأكثر من رواه فإنهم ذكروا فيه المجافاة في السجود، لم يذكروا المجافاة في الهوي. رواية المجافاة في الهوي إسنادها صحيح لا غبار عليه، رواها إمام كبير جليل جبل في الحفظ والعلم، هو محمد بن يحيى الذهلي، رواها عن عبد الحميد بن جعفر أحد الثقات المعروفين، عن محمد بن عمرو بن عطاء من التابعين الثقات، عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى السجود مجافيا يديه عن جنبه. ولذلك بوب ابن خزيمة وابن المنذر على هذا الحديث بمجافاة اليدين عند النزول إلى السجود. لكن الإشكال أين؟ الإشكال أن محمد بن يحيى الذهلي قلت رواه عن عبد الحميد بن جعفر، ورواه عن أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، شاركه في روايته عن أبي عاصم الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة الآخرين، شاركه الإمام أحمد وأربعة أو خمسة من الرواة عن نفس الشيخ، فذكروا المجافاة في السجود لا في النزول إلى السجود. وفي الطبقة التي بعده عبد الحميد بن جعفر رواه يحيى القطان وهو من هو إمامة وجلالة، فذكر المجافاة في السجود لا في الهوي. وفي طبقة الراوي عن أبي حميد الحديث له طريقان، طريق محمد بن عمرو بن عطاء وطريق عباس بن سهل، طريق عباس بن سهل كلهم اتفقوا على أن المجافاة في السجود، معناها طبقات الإسناد الثلاثة كلها فيها المجافاة في السجود، في طبقة الذهلي فقط طبقة شيوخ وهو من شيوخ أصحاب السنن، وفي طبقة شيوخ البخاري وهو اللي وقعت فتنة البخاري معه في مسألة لفظ القرآن، وإمام من الأئمة الكبار، هذا هو فقط اللي وقع في روايته هذا. فعندنا الآن إشكال في أن تثبت هذه السنة برواية محمد بن يحيى الذهلي، لأن الأقرب الله أعلم أن رواية محمد بن يحيى الذهلي تفسر برواية الآخرين، هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى سجود هوى مجافيا يديه عن جنبه، لا بد أن نحمل أن مراده بقوله مجافيا أي مجافيا في الموضع الذي يذهب إليه هو السجود، هوى إلى السجود مجافيا أي السجود هو الذي يكون فيه مجافاة وليس الهوي. لا يعني هذا أن الهوي لا يشرع فيه المجافاة، بل المقصود لأنه قد يكون من لازم كونه يقع مجافيا يديه عن جنبيه أن ينزل مجافيا، لكن المقصود أن مباعدة اليدين عن الجنبين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ولم ترد في النزول إلى السجود من وجه يطمئن إليه، لأن رواية الذهلي إن كان ثقة إماما، لكن الإشكال أنه شاركه أحمد بن حنبل وغيره في رواية الحديث عن نفس الشيخ، وذكروا فيه المجافات في السجود، وابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من العلماء ينبهون إلى أن الاستدلال بالروايات المفردة في الأحاديث لا ينبغي أن يكون استدلالا منفردا عن بقية الروايات. لما تستدل برواية وقال فلان من الرواة كذا، لابد أن تنظر في الرواة الآخرين ماذا قالوا، هل هي زيادة على ما ذكره الرواة، أو هل يمكن أن تفسر إحدى الروايتين بالأخرى؟ فإذا أمكن أن تفسر إحدى الروايتين بالأخرى فهذا هو المتعين. ولهذا الذي يظهر الله أعلم أن حديث أبي حميد هذا ليس فيه دلالة على مسألة النزول يكون بالركبة ولا باليدين، ويبقى المرجح هو المرجح الآخر لذكر، هو التلازم بين صفة النزول وصفة الرفع عند من يقول به. هذا فيما يتعلق بما بقي علينا من الدرس الماضي، ونأخذ درسنا إن شاء الله. تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. نعم، إذن هذا فصل جديد، وهو فصل في تمييزي ومعرفة أركان الشروط، أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، وهو مهم من جهتين اثنتين: جهة معرفة ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة، ثم معرفة ما يجبره السهو وما لا يجبره سجود السهو، فإنه ليس كل شيء يتركه الإنسان يستطيع أن يجبره بالسهو. حتى تعرف متى تصح الصلاة ومتى لا تصح، إذا تركت بعض ما ذكرناه في صفة الصلاة، الشيخ رحمه الله ساق لنا صفة الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها، ذكرنا كثير من الأشياء وكثير من الألفاظ النبوية والسنن، وقلنا إن ابن حبان رحمه الله يقول 4 ركعات تصليها فيها 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه لابد من الإتيان بها؟ لا، لابد من أن نميز بين أحكام أفعال الصلاة وأقوالها، فهي مختلفة الدرجات، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، وأحكام كل واحد من هذه تختلف. إذن لابد أن نميز بين الأركان والشروط والواجبات والمستحبات، حتى نعطي كل واحد منها الحكم الذي يناسبه. إذا قلنا إن هذا الفعل ركن، فنعني بالركن أنه من أجزاء الصلاة، بحيث لا تتحقق الصلاة الشرعية إلا بوجوده، من أجزائها بحيث لا تتحقق الصلاة الشرعية إلا بوجوده. فقولنا من أجزائها إخراج الشروط لأنها متقدمة. الصلاة لا تصح بغير طهارة، لكن الطهارة ليست ركنا لأنها تكون قبل الصلاة، إذن هي شرط. يكون الشيء من الصلاة لكن قد توجد حقيقتها الشرعية من غير وجوده، كأن يصلي بالفاتحة ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. الصلاة صحيحة والصلاة الشرعية موجودة، إذن ليست ركنا. الركن يكون في هذين القيدين: هو من الفعل ولا توجد حقيقة الفعل إلا به. وهذا يعني أن الركنية شيء زائد على مجرد الوجوب، لا يكتفى في أن يكون في الدلالة على ركنية الشيء أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يفيد الوجوب، الركنية شيء زائد، لا بد أن يدل دليل على أن الصلاة غير معتبر بها وأن حقيقتها الشرعية غير موجودة. إذا فقد ذلك الشيء حين ذاك نسميه ركنا. وسنذكر فائدة تمييز هذه الأركان، وهي أهم ما في الصلاة وأهم ما ينبغي أن يحرص المصلي على إراده، لأنه إذا فعل الأركان الصلاة صحيحة ولا يضره بعد ذلك ما فاته، ينقص الأجر وينقص كون صلاته على السنة، لكن الصلاة صحيحة مجزئة أسقطت عنه المطالبة، أما الإخلال بالأركان فلا. إذن هذا معنى كونه ركنا. أما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء على جهة الإلزام بالمجيء به في الصلاة، ولم يوجد ما يدل على أنه من حقيقة الصلاة بحيث إن الحقيقة الشرعية تتوقف عليه، هذا نسميه واجبا ولا نقول إنه ركن. أما إذا لم يأتي الأمر به، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به أو لم يواظب عليه ولم يؤكده، فيكون من جملة مستحبات الصلاة وسننها، وهي أكثر أفعال الصلاة وأقوالها، أكثر أفعال الصلاة وأقوالها مستحبات. ولهذا احنا الآن ما دام أن أكثر أفعال الصلاة وأقوالها مستحبات، ماذا نحتاج أن نحصر؟ الأركان والواجبات. سيبدأ لنا الشيخ بحصر الأركان لأنها الأهم، ثم حصر الواجبات، ويقول لنا وما بقي فهو مسنون. نعم، عندكم فقط عبارة في المتن وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذه مرة ظاهر أنها مقحمة، لأن المحقق ذكر أنها موجودة في بعض النسخ، لكن هي مقحمة لأن الكلام تام من غيرها بدونها، لأن الشيخ قال وقولي سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. هذه مرة مرة هي راجعة على الجميع، راجعة على الجميع، يعني على قولي سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وربي اغفر لي بين السجدتين، كل واحد من هذه القدر الواجب مرة مرة. إذن مرة الأولى هذه مقحمة لأنها تفسد المعنى، ليس تفسد المعنى، تضعفه، يولي الكلام ليس متناسقا بالدرجة التي يكون فيها لو حذفناها، فحذفها أولى. إذن الشيخ هنا سيبدأ بتعداد الأركان ثم الواجبات، وما بقي فهو مستحبات. يقول الشيخ رحمه الله الأركان القولية من المذكورات، يعني من كل ما سبق ذكره في سنن الصلاة فيه ما هو أركان. والأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. في شيء يا عمر؟ إذن كاين أركان قولية وكاين أركان فعلية، هل هنالك فائدة في التمييز بين الأركان القولية والأركان الفعلية؟ الفائدة ليست بتلك الواضحة، لكن لها بعض الفوائد، ولذلك الشيخ فصل الأركان القولية عن الأركان الفعلية، فيها فائدة سيظهر أثرها في سجود السهو، ولذلك نحتاج إلى التمييز. قال لنا الأركان القولية من المذكورات، يعني من كل ما يذكره الإنسان في الصلاة من تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. الأركان القولية منهم تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم والتشهد الأخير والسلام. فإذا الحاصل هو أن الأركان القولية أربعة: تكبيرة الإحرام، وهذا واضح أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وقراءة الفاتحة، لكن الشيخ قال على غير مأموم، معناها قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تلزمه قراءة، إما لا تلزمه قراءة مطلقا كما هو مذهب مالك ومن معه، إما لا تلزمه القراءة إذا جهر الإمام فقط، إذا جهر الإمام لا تلزمه القراءة، وتلزمه القراءة إذا أصر كما هو قول لآخر من العلماء. ومسألة القراءة أظن مضت معنا. إذن هذا الركن الثاني، فلا تصح صلاة يقرأ فيها إمام أو منفرد بغير فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلنا إنها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اقرأ الفاتحة، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنفى حقيقة الصلاة الشرعية، كما أن التكبير هو الذي به يدخل في الصلاة، إذن لم توجد حقيقة الصلاة من غير تكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في التكبير، في تكبيرة الإحرام مفتاحها التكبير، فهي مفتاح الصلاة، الذي لم يكبر لم يدخل في الصلاة، إذن هي ركن قولي. القراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن قولي. قال الشيخ رحمه الله كذلك التشهد الأخير، التشهد الأخير، ومقصوده بالتشهد الأخير هنا التشهد الذي يعقبه السلام، ليس كما تقدم في الكلام على التورك والافتراش أن التشهد الأخير المقصود به ماذا؟ التشهد الثاني من الصلاة ذات تشهدين فيه تورك، فهذاك معنى التشهد الأخير الذي يستحب فيه التورك نقصد به التشهد الثاني من الصلاة ذات تشهدين. معناها التشهد من صلاة فيها تشهد واحد كصلاة الصبح، التشهد الأخير فيها هو التشهد الوحيد، وليس ولا يسمى بذلك الاصطلاح تشهدا أخيرا، يسمى تشهدا يفترش فيه صاحبه. أما هنا فنقصد بالتشهد الأخير التشهد الذي يعقبه السلام، يعني التشهد الثاني من الظهر مثلا والتشهد في صلاة الصبح، فهما ركن. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يعلم الناس صفة التشهد قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فالتشهد فرض، لكن هل هو فرض من حقيقة الصلاة بحيث لا تصح إلا به كما هو مذهب أحمد ومن يوافقه، أو أنه واجب من واجبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فهو فرض، لكن لا يوجد ما يدل على أنه من حقيقة الصلاة بحيث لا تصح إلا به؟ هما قولان للعلماء بل ثلاثة، من العلماء من يراه ركنا كما هو مذهب أحمد، ومن العلماء من يراه واجبا وهي رواية أخرى عن أحمد ورواية عن مالك أيضا، ومن العلماء من يرى أنه سنة. فالشيخ جرى على مذهب أحمد أنه ركن، الأظهر هو من حيث الأدلة أنه واجب، لكن نحن نتكلم على مقتضى ما ذكره الشيخ. هذا الثالث، والرابع هو السلام. فالتسليم من أركان الصلاة، فلو أن إنسانا صلى ثم لما جلس للتشهد فرغ من التشهد انتقض وضوءه قبل أن يسلم، الصلاة غير صحيحة، لابد أن يعيد، لأنه فاته ركن من أركان الصلاة هو السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والتحليل هو التسليم. فالتسليم كالتكبير، هذا يفتتح به الصلاة وهذا تختتم به الصلاة، وكلاهما ركن. فإذا الأركان القولية أربعة على عد الشيخ أو ثلاثة على إسقاط التشهد. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. إذن فرغ من الأركان القولية انتقل إلى الأركان الفعلية، فقال: إن بقية الأفعال التي يفعلها الإنسان في الصلاة كلها غير الأقوال كلها أركان ما عدا ما سيستثنيه، استثنى التشهد الأول والتكبيرات والأذكار التي تكون في الأركان. فإذا ماذا بقي من الأفعال؟ يبقى لنا القيام فهو ركن، هذا أول أركان الفعلية، أولها القيام، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم الجلوس منه، ثم ماذا؟ السجدة الثانية ولا التشهد؟ للجلوس للتشهد، لا نقول السجدة الثانية. لماذا؟ لأننا لما نعد الأركان والواجبات نعد أجناس الأفعال، هو تعداد للجنس، لا ننظر إلى ما يتكرر أو ما لا يتكرر، نحن نعد الجنس، ثم هذه الأجناس منها ما يتكرر في الركعة الواحدة مثل السجود، ومنه ما يتكرر في الصلاة مثل الركوع في كل ركعة مرة وقراءة الفاتحة، ومنها ما لا يكون في الصلاة إلا مرة واحدة مثل التكبير والتسليم. إذا احنا لا ننظر إلى ما يتكرر وما لا يتكرر، تعداد الأركان والواجبات والشروط وش المقصود منه؟ تعداد الأجناس، هذه احفظوها، تعداد الأجناس. إذا نقول والجلوس منه، فقلنا أولا رح للحساب لازم نعاود، القيام والركوع، الرفع منه، الجلوس نعم السجود والجلوس، هذه خمسة، ثم الجلوس للتشهد الأخير يعني بعد أن يرفع من التشهد، هذه ستة، ثم الإطمئنان في الأركان، الشيخ سيذكره بعد حين سيقول الإطمئنان في جميعها فإنه ركن، ثم الترتيب، والترتيب لم يذكره الشيخ، هذه ثمانية. سبق معنا لما ذكر الشيخ أن النية من أركان من شروط الصلاة، قلنا الأقرب أنها من الأركان. لماذا من الأركان؟ لأن الفرق بين الأركان والشروط أن الشروط متقدمة، الأركان مقارنة أو من جملة من أفعال العبادة. النية تكون في الأصل مع التكبير مع التحريم وتستصحب في أثناء الصلاة، فلذلك فإن أكثر الفقهاء يعدونها ركنا، من الفقهاء من يعدها شرطا باعتبار أنه يجوز تقديمها جزءا يسيرا قبل الصلاة. فلو أن إنسانا لما دخل المسجد دخل بنية الظهر ثم غفل عن النية ولم يشعر إلا وهو في الصلاة، هنا النية لم تكن مقارنة للدخول في الصلاة، لكن مع ذلك كانت النية موجودة، فهذاك التقدم اليسير معفو عنه. فمن هنا بعض العلماء يعدها شروطا من الشروط، والقضية الاصطلاحية سهلة، احنا نمشي على مذهب الأكثرين أنها ركن. فعلى هذا الأركان العملية كم؟ 9. النية عمل ولا قول؟ عمل، هي عمل القلب النية. إذن الأركان القولية 9، ونزيد لها الأربع أركان القول، الأركان الفعلية 9، نزيد لها الأركان القولية الأربعة التي تقدمت، كم تصير؟ 13. أركان الصلاة 13 ركنا على ما عده الشيخ، وقلنا لم يذكر الترتيب. وإذا أسقطنا التشهد الأخير، التشهد الأخير تصير 13. 12 علاش؟ 9 و4. نعم صحيح، 9 و4 13. إذن تصير 12 ركنا، هذه التي لا تصح إلا بغيرها الصلاة. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته وقال له صلي فإنك لم تصلي، لما أخل بهذه الأركان ثم عدد له النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد منها، الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس من السجود والتشهد وغير ذلك والجلوس للتشهد. فإذا هذه 12 ركنا. قد تجد اختلافات في بعض المذاهب، منهم من يزيد بعض الأشياء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا في رسالته المشهورة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها عد الأركان 14، لأنه زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي معدودة عند غيره من الواجبات أو السنن، ولأنه زاد الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين. احنا عددنا الرفع من السجود والجلسة واحدة، هما عده 2، فلذلك أركان الصلاة عنده كم؟ 14. إذا عددت الجلوس للرفع من السجود والجلسة بين السجدتين ركنا واحدا، وأسقطت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تصير 12 ركنا، وإذا زدت تسقط التشهد كله تصير 11 ركنا. هذه التي دلت الأدلة الواضحة على أنها من أركان الصلاة وهي 11 ركنا قوليا وفعليا. بعد هذا الواجبات، قال الشيخ إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات. إذن الواجبات منها قولية وفعلية. الواجبات الفعلية واحد وهو التشهد الأوسط عند من عند على مذهب الشيخ، لأن التشهد الأخير عنده ركن، وجمهور العلماء يسوون بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فالتشهد عندهم حكمه واحد، وهو إما ركن وإما مستحب وإما واجب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا يدل على أن التشهد واجب. معنى أنه واجب أنه يجب أن يأتي به المصلي في الصلاة ويأثم إذا أخل به، وسيأتي أنه تبطل الصلاة إذا تعمد تركه. إذن هو واجب مأمور به، وهو عمل فعلي وقولي. فالتشهد فيه جلوس للتشهد الأوسط وهذا واجب فعلي، وفيه ذكر لفظ التشهد وهو واجب قولي. بقية الواجبات القولية هي تكبيرات الانتقال، لما ينتقل من القيام إلى الركوع يجب أن يكبر، ولما ينتقل من السجود إلى الرفع منه يجب أن يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا واظب على التكبير لم يخل به، والتكبير هو شعار الصلاة، هو شعار الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا حفاظه على التكبير، فلذلك كان التكبير في الراجح واجبا. من العلماء من يقول مستحب، ومنهم من يقول 3 تكبيرات حتى يجب السهو، أقل لا يجب، لكن الراجح أن كل تكبيرة واجبة، تنسى تكبيرة واحدة لابد لك من سجود السهو كما سيأتي. إذن تكبيرات الانتقال و ها احسبها. يقول يوسف كم عددها؟ تقدر تحسبها وحدك عادي. تكبيرة الانتقال هي واحدة، انت كنت جاي تركع شحال تكبر من مرة؟ واحدة. فإذا إذا صليت ركعتين حيكون كين عدد، وإذا صليت 4 ركعات كين عدد، فكل المهم الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس ومن الجلوس إلى السجود ومن الجلوس إلى الركوع إلى القيام. كل هذه تكبيرات واجبة في الصلاة، هذه التي نسميها تكبيرات الانتقال، هذه إذن واجبات قولية. وأيضا الأذكار في الأركان، الأذكار في الأركان، ذكر الركوع سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وليس المقصود خصوص سبحان ربي الأعلى، المقصود تسبيح الله تعالى في الركوع. لو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبوح قدوس أو سبحان الله والله أكبر أجزأه ذلك. المهم أن لا يكون ذكرا، أن لا يكون ركنا خاليا من ذكر. والذكر في السجود أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولما نزل سبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها في سجودكم، وكان يواظب على هذه الأذكار وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذكر في الركوع والذكر في السجود والتشهد هذه واجبات قولية. ضم إليها الشيخ الذكر بين السجدتين، وهو رواية عن أحمد وبعض الظاهرية قالوا إنه واجب، يعني أن يقول ربي اغفر لي مرة واحدة. أكثر العلماء لا يرون وجوبه، لأنه لم يأتي فيه من النصوص والمواظبة والأمر ما جاء في أذكار الركوع والسجود. لكن لأصحاب أحمد أن يقولوا إنه القياس، ما دام أن الأركان كلها فيها ذكر فهذا ركن فلا بد فيه من ذكر، إلا أن يقول لهم الآخرون هذا ذكر ليس مقصود لذاته، هذا ذكر للفصل بين ركنين فقط، للفصل بين ركني السجود، ولهذا ليس مثل الأركان الأخرى، ولهذا لم تأتي فيه المواظبة والأمر كما والنصوص كما جاءت في أذكار الركوع والسجود. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أنه أن إلحاقه بالسنن أولى، لكن نمشي على تعداد الشيخ كما قلنا، من جهة الدليل إلحاقه مع السنن أولى، لأنه صعب جدا أن تقول من تعمد أن لا يقول أن لا يأتي به تبطل الصلاة، ولا يوجد في الأدلة ما هو واضح في هذا. فإذا هذه هي الواجبات القولية، كم هي؟ تكبيرات نعم التشهد، وتكبيرات الانتقال، وأذكار الأركان الثلاث على تعداد الشيخ خمسة، والفعلي واحد وهو الجلوس للتشهد الأوسط. يقول الشيخ رحمه الله والباقي مسنون، يقول وما زاد فهو مسنون، معناها ما زاد على المرة الواحدة في سبحان ربي الأعلى سنة، وما زاد على المرة الواحدة في سبحان ربي العظيم سنة. فهذه إذا الآن خمسة واجبات قولية. السادس قال قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد للكل، فهذا ذكر ركن القيام من الركوع. فالإمام المنفرد كما مضى معنا يقولان سمع الله لمن حمده في أثناء القيام، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول سمع الله لمن حمده في أثناء القيام، يقول ربنا ولك الحمد في أثناء القيام، وإذا اعتدل قائما يأتي ببقية الذكر. إذن الواجب في حق الإمام والمنفرد التسميع والتحميد، والواجب في حق المأموم التحميد فقط. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المواظبة والظهور مثل أذكار الركوع والسجود، ولذلك فهي ملحقة بالواجبات القولية. فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم ركع مكبرا ثم رفع قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول ربنا ولك الحمد فقط إن كان إماما ومأموما ومنفردا، ثم يسجد مكبرا ثم يسبح في كل واحدة من الركوع والسجود مرة، ثم يجلس مكبرا ثم يسجد مكبرا مرة أخرى ويتشهد بعد أن تتم صلاته، فقد تمت صلاته بأركانها وواجباتها، تمت صلاته بأركانها وواجباتها. وتبقى السنن والمستحبات هي التي سبق معنا الكلام عليها، وقلت ستأتي في سينبه الشيخ رحمه الله على فائدة هذا التعداد، ما فائدة أن نميز بين الأركان والأقوال. قلنا أن الأركان 11 ركنا أو 12 أو 13 أو 14 على اختلاف أهل العلم فيها، والواجبات 6 أو 7 على اختلاف أهل العلم فيها، الباقيات مسنونة. ما فائدة هذا التقسيم وهذا التمييز؟ سيبين لنا الشيخ رحمه الله فائدته فيما يأتي. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والباقي نعم. سنن قلت فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو. نعم هذه مشكلة لعلها، لكن المقصود ويجبرها سجوده السهو. سجود مصدر وهو مضاف إلى فاعله، سجوده هو أي سجود المصلي السهو، السهو مفعول به للسجود. هذا هو هذا هو وجه الكلمة، ويجبرها سجوده السهو أي سجوده للسهو. وكلاهما صحيح، يمكنك أن تقول سجوده السهو وقولك سجوده للسهو، كلاهما صحيح. إذن هذا هو وقوله وكذا بالجهل عطف على تسقط بالسهو، فهو قال تسقط بالسهو، بعدين قال ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل. وكذا بالجهل معطوف على تسقط، إذن تسقط بالسهو وتسقط بالجهل. أما الأركان فلا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذن هذه هي فائدة التمييز. هذا التمايز فائدته أن الأركان لا يمكن أن تسقط بأي حال، فمن ترك ركنا لم يأتي به في صلاته فصلاته غير صحيحة، سواء تركه عامدا ولا ناسيا ولا جاهلا. بخلاف الواجبات، الواجبات تؤثر في بطلان الصلاة إذا تعمد تركها. هذا سيأتينا أن تفريع أحكام سجود السهو كلها مفرعة على هذا التقسيم، سنعرف إذا ترك سهو إذا ترك ركنا كيف يرجع إليه وكيف يجبر صلاته ومتى يلزمه أن يعيد، وإذا ترك واجبا متى يجبر به صلاته. هذه سيأتينا في الباب اللي يلي هذا، باب سجود السهو، لكن كلها مفرعة على هذا التمايز. لذلك كان تمايزا مهما، والذي لا يعرف الواجبات من الأركان من السنن لا يستطيع أن يجبر صلاته جبرا صحيحا على وفق الشرع. نعم. قال رحمه الله: والباقي سنن سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، الباقي سنن أقوال وأفعال، هذا واضح. كما الأركان أقوال وأفعال، والواجبات أقوال وأفعال، السنن أيضا أقوال وأفعال. وقوله ومن الأركان الطمأنينة، هذا سبق معنا تعداده في جملة الأركان. زين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. نعم، إذن هذا كما عودنا الشيخ يذكر لك الدلائل والمسائل، المسائل سبقته هذه الدلائل. فحديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة، هذا هو الحديث المعروف بحديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته، هو حديث مشهور في هذا الباب، وهو الأصل في باب أركان الصلاة وواجباتها. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أمرا واضحا مثل هذه الأفعال، فهو من جملة الأركان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر له عليها، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا شرط. ثم استقبل القبلة فكبر، استقبال القبلة شرط، ومن بعد فكبر، تكبير شرط، ومن بعد ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، تكبير ركن. نعم، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا ركن. وكذلك بقية الأفعال التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو الدليل على ركنية الأفعال التي ذكرناها، لأن هذا الرجل لما دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا هو الدليل على الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحقيقة الشرعية للصلاة، قال فإنك لم تصلي، وهذا يدل على أن ما علمه إياه هي أركان الصلاة. لكن لا يدل على العكس، لا يدل على أن ما لم يعلمه إياه ليس ركنا، هو يدل على أن ما أمره به ركن، لكن هل يدل على أن ما لم يأمره به ليس ركنا؟ لا، لا يدل. لا يدل لماذا؟ لأنه قد يكون لما أمره به لم يكن أمر، لم يكن فرض كونه ركنا، لم يكن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ركنيته. لذلك الحنفية يقولون قراءة الفاتحة ليست ركنا، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيقولون تكبر تقرأ آية واحدة صلاتك صحيحة ولو من غير الفاتحة. لكن العلماء يقولون حديث عبادة نص في المسألة، قد تكون الفاتحة لم تكن فرضت في ذلك الوقت، فلا إذن هو دليل على أن ما ذكر ركن، لكنه لا ينعكس، ليس دليلا على أن ما لم يذكر ليس ركنا، لأنه هو لا يبطل الأدلة الأخرى، هو دليل لكنه لا يبطل الأدلة الأخرى التي دلت على ركنية أو وجوب بعض الأشياء. ولذلك الصلاة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنها واجبة ونلحقها بالواجبات القولية إذا مشينا على هذا، لا يستدل علينا أحد بحديث المسيء صلاته لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديث أخرى، أمر به في أحاديث أخرى عند من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر إيجاب. واضح؟ فإذا هو دليل على أن ما ذكر فيه ركن، لكنه ليس دليلا على أن ما لم يذكر ليس ركنا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو الذي يستدل به العلماء على ما يوجبونه من أفعال الصلاة وأقوالها، يقولون واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه تركه، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما رأيناه يصلي، فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله أنها واجبة، إلا ما دل الدليل على أنه ليس واجبا. ولهذا عد الشيخ التكبيرات والتسبيح وأذكار والتشهد وذكر التشهد عدها من الواجبات استنادا إلى هذا الدليل. إذن حديث أبي هريرة هو دليل الأركان، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي هو دليل الواجبات. نعم، بهذا يكون أتم الكلام على صفة الصلاة، وميز لنا بين أركانها وواجباتها ومستحباتها، وفائدة هذا التمييز كما قلنا تظهر في باب سجود السهو، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل أبوك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. نعم، هذا مكمل من مكملات فقه الصلاة، وهو معرفة الأذكار المشروعة بعد الصلاة، وهي من منن الله عز وجل ونعمه علينا، لينبغي الحرص عليها، لأن فيها خيرا عظيما وأجرا جزيلا، وهي مكملة للصلاة وتابعة لها. فمن تمام الفقه في دين الله عز وجل الحرص عليها تعلما وامتثالا، فلذلك عقد الشيخ رحمه الله الكلام عليها. فالأذكار المشروعة في أدبار الصلوات 4 أجناس، ذكر الشيخ منها 3 وأغفل واحدا لسبب سأذكره. الجنس الأول هو الاستغفار، والثاني التهليل، والثالث التسبيح، والرابع القراءة. هذه 4 أنواع، قد تتداخل، قد تجد فيما نسميه تسبيحا تهليلا، أو فيما نسميه تهليلا شيء آخر، لكن هذا بحسب الغالب، يعني ما الغالب فيه أو الأصل فيه الاستغفار، وما الأصل فيه التهليل، ما الأصل فيه التسبيح، وما الأصل فيه القراءة، وما هو قراءة. أما الجنس الأول وهو الاستغفار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من حديث ثوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنهما وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا ما نعنيه بالاستغفار. وإذا كان إماما إذا سلم يبقى إلى جهة القبلة يقول هذه، ثم ينحرف مباشرة ولا يزيد إلى جهة القبلة أكثر من مقدار ما يقول هذه الأمور، وإذا كان مأموما أو منفردا يقولها ثم يأتي بما بعدها. فإذا بدأ بهذه إذن. الثاني التهليل، وفيه صيغتان أو نوعان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما من حديث عبد الله بن الزبير والآخر من حديث المغيرة بن شعبة. الشيخ ذكر ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يهلل، قال عبد الله بن الزبير كان يهلل بهن في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا لفظه في صحيح مسلم. وتلاحظون أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله سقطت مما أورده الشيخ، لكنه رواية في الحديث، إذن هو بعض رواياته، لكن الأكمل أن تزيد هذه الصيغة، هذه الصيغة التي رواها عبد الله بن الزبير، وتشرع صيغة أخرى لك أن تنوعها مع هذه أو تضمها إليها، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعض الناس يدمج بين الصيغ، يعني لا إله إلا الله في حديث المغيرة مكررة من حديث عبد الله بن الزبير يحذفونها ويلصقون اللهم لا مانع لما أعطيت مع ذكر لرواه عبد الله بن الزبير. هذا تصرف قد يكون صحيحا، وقد يكون الأولى أن يفصل بينهما، يجيب تهليل اللي رواه، تهليل الذي رواه عبد الله بن الزبير كما رواه عبد الله بن الزبير، ثم يأتي بعده بالتهليل الذي رواه المغيرة بن شعبة كما رواه، أو يعكس يبدأ بتهليل المغيرة، وله أن يقتصر على أحدهما أو يجمع بينهما. لكن تركيب صيغة واحدة من مجموع الروايتين فيه نوع من الإشكال. إذن الأكمل في الامتثال أن تفصل بين الصيغتين، تهليل عبد الله بن الزبير وتهليل المغيرة بن شعبة، ليس تهليله هو، التهليل الذي رواه سيبه إليه لأنه هو الذي رواه. الجنس الثالث هو التسبيح، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فنسميها تسبيحا تغليبا. هذا مشروع وفيه أجر عظيم، وفيه الحديث المشهور، جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. شوف تفكير الناس، فكروا وغبطوا إخوانهم من أهل المال، لكن مشي لأنهم يتمتعون بالدنيا، مشي لأن عندهم سيارات فاخرة وأبنية مرتفعة وهواتف حديثة وفرش فاخر، لا، لأنهم يتصدقون بفضول أموالهم. هذه المنافسة في الخيرات اللي قال الله تبارك وتعالى فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن كما قال الأولون: أولئك لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، هذا قوم راحوا والله المستعان. فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، تسبحون الله، تهللون، تكبرون دبر كل صلاة 33، تحمدون 33، وتهللون 33، وتكبرون 33. فسمع إخوانهم من الأغنياء بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين، فعملوا كعملهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنهم يعملون كعملنا، معناها أنا ولينا وكنا في الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معناها الله تعالى إذا أكرمهم بالمال وجعل لهم ساعة يتصدقون، وهذا فضل الله عز وجل، لكن فضل الله لمن وضعه في حقه، قد يكون نقمة إذا منعه من حقه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الصيغة العظيمة الجليلة ذات الأجر العظيم للصحابة، فالتسبيح دبر كل صلاة غنيمة يغنمها الموفقون من عباد الله. له في السنة عدد من الصيغ، أشهرها وأصحها اللي ثبتت بلا إشكال أربعة، يستحب للإنسان أن ينوع بينها، وقد يحتاج إلى إحداها في بعض الحال لكونها مختصرة. فالصيغة المشهورة الثابتة في الصحيحين من وجوه وغيرهم، في الصحيحين وغيرهما من وجوه، هي أن يسبح ويحمد ويكبر 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، مجموع هذه الثلاثة يكررها 33 مرة، فيكون سبح 33 وحمد 33 وهلل 33 وكبر 33، يختمها بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك تمام 100. هذه من أفضل الصيغ وأصحها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى، وهي أن التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة 25، ويزيد لها لا إله إلا الله تصير 100، هذه صيغة ثانية. صحت عنه صيغة ثالثة، وهي كالصيغة الأولى، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لكن تمام 100 تكبير. تكبير ماشي تهليل تمام المئة، يقول لا الله أكبر 34 مرة، فتكون 33 و33 و34 مئة. والصيغة الرابعة هي التسبيح 10 والتكبير 10 والتحميد 10. هذه يحسن أن يقتصر عليه الإنسان لما يكون مستعجلا ما عندوش حتى لا يفوته الأجر والخير تاع الذكر بعد الصلاة، يجيب 10 ثم ينصرف. ذكر بعض أهل العلم صيغا أخرى، لكن منها ما فيه إشكال في الإسناد، منها ما فيه إشكال من جهة تفسير الحديث، كقول بعضهم إنه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 وبعدين يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، معني مفصولة. الأرجح إن شاء الله هو جمعها، وبذلك فسره راوي الحديث أبو صالح السمان. إذن الجنس الثالث فيه 4 صيغ، إذا كان جنس التهليل فيه صيغتان، التسبيح فيه 4 صيغ ثابتة، والأخير هو القراءة. الجنس الرابع هو القراءة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قراءة آية الكرسي من حديث أبي أمامة في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فضل عظيم جدا، معناها أن الذي يحول بينه وبين الجنة ما هو الموت فقط، معناها إذا مات دخل الجنة، ما يدخلش الجنة لأنه حي، هذا فقط لا يدخل. لماذا لا يدخل الجنة اللي يواظب على قراءة آية الكرسي في دبر الصلاة؟ لأنه حي، هذا هو المانع، إذا مات دخل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في سنن النسائي وإسناده صحيح، لكن من أهل العلم من ضعفه واستنكره، حتى إن ابن الجوزي عده من الموضوعات، وفي كلام ابن تيمية ما يدل عليه، في بعض كلامه قال إنه حديث موضوع، ولعل هذا هو السبب أن الشيخ لم يذكر جنس القراءة، لأن ابن تيمية يقول إنه موضوع. لكن الصحيح أنه حديث ثابت صححه الأئمة المزي رحمه الله وغيره، فهو حديث صحيح الإسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع العمل به. ولذلك شحال تولي تقرأ آية الكرسي في اليوم والليلة من مرة؟ 5 يوسف حسب مليح 8 مرات. نعم، يشرع قراءة آية الكرسي في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات في أدبار الصلوات، ومرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم، تشرع قراءة آية الكرسي 8 مرات. هذا دليل على عظمة فضلها من جهة، ودليل على عظمة تعلق المسلم والمؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن هذه الآية موضوعها أسماء الله وصفاته، تجعلها هجيرك، تقرأها 8 مرات في اليوم وأنت تتأمل في أسماء الله عز وجل، في أسماء جلاله ونعوت جماله وعظمته سبحانه. النوع الثاني مما يشرع في القراءة هو قراءة المعوذات. المعوذات إذا أطلقت المقصود بها الإخلاص والفلق والنس. في المسند والسنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة، يعني يقرأ بها، أمره أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. إذن هذه هي الأجناس الأربعة المشروعة من أجناس الأذكار، فليغنم امرؤ ما يشاء. لا مكاش ترتيب، مكاش. الاستغفار يبدأ به، ثم إذا شاء يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالتسبيح أو بقراءة آية الكرسي أو له ذلك. لما سأل يوسف ذكرني قصة، وأنه التقيت مرة الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله، كان محدثا من محدثي المدينة في وهو حي، قد مات رحمه الله، كان محدثا وهو حي، كان غاضبا غضبا شديدا، لأن خطيب جاء خطب في مسجده، هو خطيب في حيه، جاء خطيب خطب في مسجده وقرأ على الناس حديث آية الكرسي اللي قرأته لكم، حديث أبي أمامة وفضيلته، ثم حث المصلين عليه، وكأن الخطيب تحمس في الحث، قال لهم مجرد ما تسلم اقرأ آية الكرسي بش حتى لا تفوتك، تقرأها حتى لا تفوتك، وهذا شيء عظيم وكذا. فكأنه جاب شرع جديد، أنه جعل قراءة آية الكرسي مقدمة على بقية الأذكار بسبب بفضلها. شيء غضب من هذا، قال نحن يحكمنا شرع، تحكمنا الأسانيد وليس الآراء. وحديث التسبيح مثلا في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة ذهب أهل الدثور بالأجور. أما حديث آية الكرسي، ابن الجوزي يقول أنه موضوع، يقول وكأنه كان يميل، ربما يميل إلى تضعيفه بسبب هذاك الخطيب، لا هوى، لكن لأن كيف حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أنت تبالغ في فضله حتى تجعله مقدما على الأذكار الثابتة في. فهذا قد نأخذ منه جوابا لسؤال يوسف، أن نقول الأفضل أن يبدأ بالأذكار الثابتة المعروفة المهمة، الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم التهليل، ثم التسبيح، ثم بعد ذلك يقرأ إن شاء أن يقرأ. نعم، هذا ذكرنا جزاء الله خير. يقول طريقة التسبيح بالأنامل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأزواجه عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. الأنامل هي رؤوس الأصابع، هذه رؤوس الأصابع هي الأنامل، ليست هذه تقاطيع الإصبع، هذه تسمى براجم لا تسمى أنامل. لكن ليس كل الناس يحسن هذا، هو المقصود أن تسبح بهذا العدد، حتى إن بعض العلماء أجاز العد بالحصى وذكروا أن من الصحابة من فعله، وبعض العلماء أجاز السبحة هذه التي يفعلها الناس إذا لم يكن فيها رياء، فليست بدعة بالاتفاق، من العلماء من يجيزها. السنة أن يعقد التسبيح بالأنامل، والعرب كانت لهم طريقة في عقد التسبيح، ثلاث التبس عليهم، طريقة في عقد التسبيح بالأصابع تسمى طريقة العقد، يعتني بها العلماء وفيها أنظام. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل تلك الطريقة لأنها لا تحتاج إلى عد، مجرد أن ترى هيئة الأصابع تعرف هذا واحد اثنين ثلاثة، إذا ضم هذا الخنصر هذه إشارة إلى واحد، وهذه إشارة إلى اثنين، وهذه إشارة ثلاثة، هكذا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. سبعة الإصبع لا يضعه في الخنصر، لا يضعه في بطن الراحة اليد، يضعه على الإبهام، هذه سبعة. ثم الوسطى إذا وضعها على الإبهام ثمانية تسعة، العشرة يضع الإبهام في رأس السبابة، هذه عشرة. فالعربي لما يقول الشخص يقول له كم يوجد من رجل يدير له هذه الإشارة، يفهم أنها عشرة. ولذلك في الحديث اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، كيف في الأحاديث مكتوب شهر وهكذا وهكذا، لكن وش هي هكذا وهكذا؟ هي الإشارة هذه هكذا وهكذا، يعني 29 و30 فيفهمها الناس، شهر 29 و30. إذا أنت هكذا ما يتلفلكش الحساب، لأنه من عرف هذه الطريقة بعد هكذا عشرة، كي تعاود تبدأ هكذا يرب الإصبع بالإبهام والسبابة عشرة، لما تزيد معاها واحد شحال تولي؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 مع 20 يحط الإبهام بين هذه 20، ثم البقية 21 22 23 24 25 26، ومن بعد 30 يحط الإصبع هنا، فتصير هكذا، هي 33. لما يلقى روحه دار هكذا خلاص هو دار 33. فهذه طريقة تشبه طريقة قريبة من طريقة 53، في اللي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد في التشهد 53، لأن الإبهام تكون الأصابع الثلاثة معقودة، هذه ثلاثة والإبهام في أصل السبابة، لكن الثلاثة هذه خمسة، لكن الثلاثة مشي هنا، الثلاثة هنا، فالإبهام يكون في ظهر السبابة. وفيها من أراد أن يراجعها يجدها في سبل السلام مشروحة، والآلوسي في كتابه بلوغ العرب من علوم أو في بلوغ العرب من أيام العرب أو أحوال العرب ذكر لها فصلا وتكلم عليها، وساق منظومات لبعض العلماء نظموا هذا العقد إلى 100 ثم إلى بقيته. فالعرب يكتفون بهذه الإشارة، من تعلم هذه فهو حسن، وتكون جمعت أمرين، من جهة تستعمل الأنامل، ومن جهة ثانية لا يلتبس عليك العد، ما تبقاش تركز في العد. ولذلك لم يحتج الناس في الزمن الأول إلى من كان يعرف هذا العد إلى الحصى أو السبحة أو غير ذلك. من لم يحسن هذا يشوف أي طريقة بحيث يتذكر بالأنامل، هو الأفضل، لأن بالأنامل هذا شيء مضمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن مسؤولات مستنطقات. لما تسبح بالحصى أو تسبح بالسبحة هل تضمن أنها مسؤولة مستنطقة تشهد لك؟ لا تضمن. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لنا أن الأنامل تشهد لك أنك تسبح بها، وشهادتها تحتاج إليها، لكن الأشياء الأخرى ليس عندك ضمان. فمن الأفضل أن يواظب الإنسان على التسبيح بالأنامل، ويتعلم ذلك بطريقة من الطرق التي يتعلمها الناس ويستعملونها. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.